أنا خلق صلاتي فقط من الجنابة فقط من الجنابة بنية الوضوء فقط، ما حكم صلاتي؟ ولا أعلم كم تلك المدة، علما أني كنت جاهلا في هذا الأمر. هذا من الأمر الرجل الجاهل فلا حرج عليه في ذلك. ثم قوله بنية الوضوء يعني قصد نية رفع الحدث، فإذا ولد نية رفع الحدث فالصحيح أن غسله صحيح، ولا سيما أنه جاهل.